دي جي حتحوت ريماكس. انا عايز حد يحب بجد احكي له واشرح له واقول له انا عايز حل يحل محل الحل اللي انا مش حله.